بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم لكم الحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، يراد من الموضوع أمر لكن سوف أتوسع لما أرى من الحضور وأهمية التكلم عن المحبة بشكل عام. المحبة من الحب، والحب من حرفين، حاء وباء، لكن هذه الكلمة على صغر حروفها وقلة حروفها إلا أنها تسبب مشكلات كبيرة، وأحياناً قد تدمر إنسان كلمة الحب، وأحياناً تصلحه بسبب الحب. أحياناً بسبب الحب يدخل الإنسان الجنة، وأحياناً بسبب الحب يدخل إلى النار. يا لها من كلمة عظيمة لو استشعرها الإنسان. أهل الإيمان أهل الحب. إذا قيل لك من أهل الحب؟ قل أهل الإيمان، حب الصادق. والذين آمنوا أشد حبا، حبهم عظيم، لكن لمن؟ أشد حبا لله. اليوم تتعجب لما تشوف مغني يموت فتقوم بعض المعجبات يرمون أنفسهن من أعلى عمارة ينتحرن. ليش؟ حب، عشق هذا، لكن حب كاذب، حب زائف، مصيره والعياذ بالله إلى جهنم. ينتحر الإنسان عشان عشيقة؟ لكن الحب الصادق لما ترى أنس بن النضر يدخل إلى المعركة ويقول إني أشم رائحة الجنة، لما تسمع صحابي قبل أحد يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، هذا الحب الصادق. والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الحب ما يكون حراما بعض الناس قد يتعرض له في حياته. اتصال هاتفي من فتاة عسلت كلامها ونعمت صوتها، مسكين عاش لياليه ما ينام، وصار في صلاته لا يخشع، وأصبح يقرأ القرآن لا يتلذذ. ايش فيك؟ وجهه تغير، لونه تغير، جسمه تغير، حياته انقلبت رأسا على عقب. ليش؟ كلمة من حرفين دمرت حياته، اسمها حب. أحد الصالحين شاب توه ملتزم مثل أكثر الذين أراهم ما شاء الله في هذا المسجد، شباب صالحون للتوي أقبل على هذا الدين، للتوي أقبل على الالتزام، ولا زال عنده ماض ولا زال عايش حاضر أيضا. هذا الشاب ذهب إلى البصرة، كان عايش في البصرة، نظر إلى فتاة جارية أعجبته هذه الجارية. وعندنا في الدين إذا أعجبت الإنسان فتاة يذهب يتزوجها، وإلا ما يجوز، لا يفكر فيها ولا يتمعن بالنظر إليها ولا يكلمها، ما يجوز، حرام. هذا الشاب ذهب وخطبها فامتنعت، أهلها رفضوا، هي راضية لكن أهل مراضين، فزاد حبه لها. أحيانا الممنوع يزداد تعلق الإنسان فيه، الأهل رفضوا فازداد حبه لها، فحاول مرة ثانية فرفض الأهل. شاب صالح والفتاة صالحة، مرت الأيام ومرت الليالي، حاول نسيانها لم يستطع، فأرسلت له رسالة، ما يشوفها لكن رسائل، أرسلت له رسالة قالت له يا فلان، بلغني أن أهلي قد منعوك، فإن شئت أتيتك، وإن شئت أتيت إلي، ترى الأمر سهل، إذا أردتني فالطريق مفتوح. الآن رجل شاب أعزب يحبها منعوه منها، تتوقع ماذا يفعل؟ أرسل لها رسالة كتب فيها آية واحدة. ماذا كتب؟ قل إني أخاف خاف من شنو؟ طريق مفتوح، وهي تدعوك، وهي تقول هيت لك، وغيرك كثير مثلك، مو أنت أول واحد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنهى الرسالة. أنا ترى مو خايف من أهلك، ولا خايف من الفضيحة، ولا خايف من الأمراض، ولا خايف من الناس كلها، لكن خايف من رب الناس. إني أخاف إن عصيت ربي، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا نوع من الحب، لكن شوف نهايته، خوف من الله جل وعلا. إذا كنت حقا خائف، خائفا، قلها في قلبك: أعوذ بالله، ما راح أكلمها من اليوم، ما راح أتصل عليها، لن أرسل مسجا، لن أدخل في هذه المواقع. ليش؟ إذا الناس ما تشوفني، رب الناس يراني. ألم يعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى. شاب آخر، كلامنا عن الحب لا زال، بعدين ندخل في اللصوص. العنوان ليس من اختياري، اختيار الإدارة، لكن أنا أجاريهم في العنوان. يقصدون أناس يختلسون المحبة من قلوب الناس، والدين والدنيا قائمة على الحب، لكن الحب الصادق، الحب الصحيح. شاب آخر تعلق بفتاة، أحبها وأحبته. البداية كانت فقط كلمات، وهذا أغلب الناس اليوم. البداية كلام، البداية رسائل، البداية شات، البداية صور، البداية هكذا: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، ثم تكون الكارثة. يقول: فاستدرجه الشيطان حتى اختلى بها ليلة من الليالي، وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هنا الآن تبدأ الغريزة تتحرك، وتبدأ الشهوة تثور، ويبدأ العقل يمحي، ويبدأ الإيمان يرفع شيئا فشيئا. فإذا زنى ارتفع الإيمان. فقالت له: هيت لك، فعل ما بدالك. يقول: فأخذتني رعدة، احتز جسمه، عمره ما ارتكب الفاحشة في حياته ما فعلها. وفي تلك الليلة الظلماء لما دعته المرأة وتزينت وتجملت وناطرها فترة طويلة، يقول: أخذتني رعدة، وأخذني الخوف من الله جل وعلا، هيبة الله تمثلت. لكن ماذا أقول لها الآن؟ أنا اللي داعيها، وأنا اللي ناطرها، وأنا اللي دعيتها وزينت لها، الآن أتراجع؟ وأنا الرجولة. شوف الشيطان: يا فلان، أنت الذي دعوتها، والآن تتراجع؟ الشيطان ادفع ويدفع ويدفع، والشهوة تتأجج. يقول: فتراجعت خوفا من الله جل وعلا. لكن شو أقول لها؟ أبي عذر الحين. يقول: فكذبت. والقصة حقيقة، أرسلها لي صاحبها بالموقع. يقول: فكذبت وقلت لها لا أستطيع. قالت: لما؟ يقول: فألفت قصة، قلت لها إنني مريض. قلت: بما مريض؟ شفيك؟ قال لها: أنا مريض بمرض الإيدز الذي ينتقل بالجنس. قال: أنا مريض بمرض الإيدز. يقول: فضحكت. قلت: ما بالك، أنا مريض بهذا المرض، إعدام هذا المرض. فضحكت، قالت لي: ما عليك، أنا مريضة بهذا المرض منذ 3 سنوات. يقول: فأخذتني رعدة أقوى، وقلت: سبحان الله الذي نجاني، سبحان الله الذي أعطاه فرصة وأمهله. لو تقدم خطوة، لو ارتكب الفاحشة، انتهت حياته. خزي في الدنيا وخزي يوم القيامة. ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا الحب اللي يسمونه اليوم حرية شخصية، هذه العلاقات اللي يسمونها اليوم حضارة مدنية، إن الواحد الآن يكون عنده صديقة والوحدة تكون عندها صديق. كذبوا والله، كذبوا بزعمهم. في إحصائية في إحدى الدول الأوروبية أو الولايات الأمريكية، وجدوا أن بنات الابتدائي 80%، وهذا منذ زمن، اليوم يمكن 90%، 80% منهن ليسن أبكارا. بنات ابتدائي لسن أبكارا، يعني ما عندهن لا عفة ولا عرض ولا كرامة. بعدين يسمونها مدنية، هذه مدنية، هذه حضارة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو يعني والعياذ بالله الواحد فيهم مشى على رأسه لمشيتم على رؤوسكم. وإلا ترى اليوم لما تقرأ عن بعض المدارس الخاصة والحفلات المختلطة والصور الماجنة وتفتح الجريدة ترى لا تتعجب، فما خفي أعظم، وكما يقال ما خفي أعظم. ومن الأمور ما يندى لها الجبين، ما أستطيع أن ألوث المسجد بذكرها. هذا حب لكنه غير شريف. شفت يوسف عليه السلام؟ أعظم قصة حب في القرآن، أعظم قصة حب، قصة حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. أحبته حبا سنوات تنتظره، مو يوم ولا يومين. جاءها غلام فانتظرته حتى صار شابا، حتى بلغ أشده، حتى استوى واكتمل ونضج، حتى كبر يوسف وهي تنتظره وهي تجلس معه وهي تمعن النظر إليه. قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ترى حتى المرأة، حتى المرأة أحيانا تفتن بالرجل مثل ما يفتن الرجل بالمرأة. انتظرته سنوات وسنوات تتزين له، تتجمل له، لكن يوسف مشغول بحب أكبر. ما يذهب الحب إلا حب مثله أو أعلى منه، هكذا الحب. تبي تنسى حب حرام، ائتي بحب حلال يزيله. يوسف مشغول بحب أعظم، حب من؟ حب الله جل وعلا. يوسف يقيم الليل، يوسف يذكر الله بلسانه، يوسف مشغول بحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. تزينت، تعرضت، تجملت، حتى جاءته يوم من الأيام طردت كل من في القصر، برا، اطلعوا برا. وعلمت أن زوجها لن يأتي. شوف مكر النساء، خديعة النساء. بعض الرجال مصدق أنها لما تتصل عليه تقول أنا أول مرة أكلم واحد بحياتي. صدق المسكين، مسكين على نياته، ويظن أنها صحيح بس تبي تسأل سؤال ولا تبي حاجة ويجاوبها. مسكين ما يدري أنها خطوات. وكذلك بعض الفتيات مسكينة ما تدري، لما يضحك عليها يقول والله العظيم عمري ما كلمت فتاة، أقسم بالله ما أعرف غيرك، أول ما يسكر التليفون يتصل على غيرها. كذاب، وهم كذابات وكذابون، ساقطون وساقطات، يتصيد الفتيات وهي تتصيد الفتيان. تصيدت يوسف عليه السلام، طردت من في القصر، غلقت الأبواب، مو أغلقت، غلقت، ما حد يقدر يدخل. وما خلى رجل بامرأة، الشيطان موجود الثالث. وكانت بكامل زينتها. وفي أجمل من يوسف؟ ما في. قيل أن الله عز وجل خلق الحسن الجمال وقسمه نصفين، نصف وزعه في الأرض كلها ونصف أعطاه ليوسف عليه السلام. تخيل الجمال عاد الحين. ألا تشتهي أن تنظر إلى يوسف؟ ألا تحب أن تجلس معه؟ اشتهد لتدخل الجنة لترافق يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام جميل، شاب سوي ناضج، للتو قد بلغ أشده، شاب أعزب غير متزوج، شاب غريب ما يخاف من الفضيحة ولا غيرها، شاب جالس في هذا البيت منذ زمن، والتي أمامه فتاة جميلة، امرأة العزيز لابد تكون جميلة، متزينة، متجملة، متعطرة، والمكان خال ما في أحد، ومغلق الأبواب كلها مغلقة ما حد يدخل. شو اللي يمنعه؟ ما في شيء. وهي التي تدعوه وتقول له هيت لك. أول ما سمعها ماذا رد عليها؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أفعل فاحشة، أعوذ بالله أن أنظر، أعوذ بالله أن أرتكب. يوسف ما جلس ترى، يوسف ركض، هرب، ذهب إلى الباب واستبق الباب. الباب. أبي تتخيل المنظر، وهي ماسكة قميصه وهو يندفع، وهي تجر قميصه وهو يجري، وهي تجبذه وهو لا يلتفت إليها. واستبق الباب. لا تقول أبي أتوب إلى الله وحافظ أرقامها، لا تقول أبي أتوب إلى الله وحافظ الصور، لا تقول أبي أتوب إلى الله وتروح نفس المجلس وتدخل نفس الموقع وتدخل نفس المكان بروحك برجلك تذهب وتقول أنا تائب إلى الله. أنت مو تائب إلى الله، هذه ما هي توبة صادقة. توبة صادقة اللي فعلها يوسف ركض، هي تجر وهو لا يبالي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، مزقت القميص بلا قميص يوسف. وألف يا سيدها لدى الباب، يوسف الربط لسانه، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. شوف العفيف، شوف الطاهر ما قال غير هذه الكلمة. اكتشفوا أنها مجرمة، أنها كاذبة، أنها هي التي حاولت أن تفعل الفاحشة، لكن مع هذا الزوج فيه دياثة، الزوج ما عنده غيرة. قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما طرد، ما منع يوسف من الدخول، ما أرسله لبيت ثاني، ما ضرب زوجته، ما أدبها، حتى الكلام ما عنف عليها. قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله غفور رحيم، خلاص كأنه ما صار شيء. شوف هذه القصور أحيانا، قصور الطبقة الراقية أحيانا ينزع الله، مو كلها لكن بعضها، الله عز وجل ينزع من قلوب أهلها الغيرة. والله تتعجب لما تشوف الرجل مع زوجته يقدمها للرجال، تستغرب. أنا عندي قصص من بعض الزوجات تقول لي شيخ زوج يطلب مني أنزع الحجاب، شو أسوي؟ تخيل رجل يطلب من زوجته أن تنزع حجابها، هذا عنده غيرة؟ هذا رجل، هذا دياثة، يطلب من زوجته أن تتكشف أمام الرجال. الله أكبر. تقول لي إحداهن، تقول لي مو بس كذي يا شيخ، أحيانا يطلب مني نجلس جلسات إلى آخر الليل مع أصحابه مع أصدقائه، تعالي ضيفينا. شوف الغيرة لما تنزع من القلب. خلاص يوسف عليه السلام ظل في القصر، لكن الحب لم ينزع من قلب هذه المرأة لأنها ما تأدبت. مرت الأيام، سمعت بمكر النساء وكلام النساء عنها، دعتهن في المجلس، لما رأينه قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي راودتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره. لا زالت مصرة، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي. تبي التوب اهجر هذا المجلس، لا تدخل هذه المواقع، خلاص من اليوم رايح رقمك بدلة. تبي التوب، رقم تلفونك غيره، من يعرفه حطه باسم واحد ثاني. أصحاب السوء وخر عنهم، شيخ يجون البيت لا ترد عليهم، تصلون علي غير تلفونك، أقعد بروحي. لا تقعد بروحك، في أصحاب صالحين كثر، تعرف عليهم، احضر مجالسهم، ملأوا البلد كلها، فيهم الرياضي، فيهم الفني، فيهم الموظف، فيهم التاجر، فيهم كل الأصناف موجودين، اجلس معهم. يوسف عليه السلام قال يا رب دخلني السجن، يا رب السجن أحب إلي من هذا القصر، قصر الذنوب، قصر المعاصي. قال رب السجن أحب إلي، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. ما صارت واحدة، صاروا كل النساء الحين يبونه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفعلا استجاب الرب له، جلس في السجن قيل 7 سنوات، 7 سنين مظلوم، والناس تظن أنه فعل الفاحشة، أراد فعل الفاحشة. ترى الظلم شيء شديد على النفس. بعد 7 سنين الملك الآخر طبعا العزيز هذا الذي اكتشف المؤامرة قال أتوني بيوسف بعد أن فسر الحلم. قال ما أطلع، النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو دعيت لأجبت، لو كنت أنا مكان يوسف كان طلعت. لكن يوسف ما طلع، ليش؟ لأن عنده ألم داخله، السجن هين لكن كلام الناس هو الأصعب، ظلم الناس أشد من السجن هذا، ولهذا قال: ما راح أطلع. قال: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ليش قبل 7 سنين قطعوا الأيادي؟ ليش؟ روح اسألهم، إذا إذا إذا وضح الأمر وانتشرت الحقيقة بعدين أطلع من السجن. ألا ما أطلع؟ مرت الأيام ومرت السنين، بعد آلاف السنين تابعي اسمه سليمان بن يسار، تابعي يعني ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الصحابة، يوم من الأيام طالع مع صاحبه من المدينة رايحين مكة، في الطريق صاحبه خرج يبحث عن طعام، وجلس سليمان بن يسار في كهف مثل حفرة داخل الجبل، جلس في الظل. يقول: فجأة وأنا جالس دخلت علي جارية جميلة، جارية ترعى غنم، شافت رجل دخلت عليه. يقول: فقلت لها: الآن رجل وامرأة وهي جميلة وهو مو في بلد الآن، في صحراء. يقول: نظرت إليها وقلت: ماذا تريدين؟ تريدين طعاما؟ أعطيتك. تريدين مالا؟ أعطيتك، على بالها فقيرة. قالت له: لا، أريد شيئا آخر. قال: وماذا تريدين؟ قالت: أريد ما يريد تريد المرأة من زوجها. يقول: فطأطأ رأسه وبكى، تعجبت، إيش في يبكي هذا؟ أدعو للفاحشة ويبكي؟ مو وقت بكاء. قالت له: وما لك تبكي؟ قال: تفكرت في حالي وحالك إذا وقفنا أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فكرت لو الله سألني وسألك يوم القيامة بما نجيب، فأخذت أبكي. فبكت المرأة معه وتابت إلى الله وهربت. رجع صاحبه رآه يبكي: إيش فيك؟ لم يجبه، في البداية ما قال له القصة. ذهب إلى مكة، طاف بالبيت، وبعد أن تعب من زيارته لبيت الله نام في صحن الحرم، نام سليمان بن يسار، فرأى في المنام من؟ رأى في المنام يوسف عليه السلام. شوف الإنسان وكل إناء بما فيه ينضح، رأى يوسف عليه السلام في المنام. فقال سليمان بن يسار ليوسف عليه السلام، قال: يا نبي الله، ما أعجب قصتك في القرآن. فرد يوسف على سليمان قال: أو تعلم ما هو أعجب من قصتي؟ قال: وما أعجب من قصتك؟ قال يوسف عليه السلام لسليمان: أعجب من قصتي ما فعلت مع الجارية اليوم، هذا أعجب من قصتي. قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. حب كاذب وصادق، من الحب الصادق حبك لوالديك، فرغ قلبك، قلبك لازم يصير في حب، إذا ما في حب ما تعيش، يصيبك القلق، تعيش في حيرة، هم وغم. لو يسألك واحد: تحب؟ قل: أي أحب. من حبك في البشر حبك لأمك، حبك لأبيك، ومن لا يحب أمه ولا أباه يعيش في هم وقلق. سمعت بشاب لما كبر توفي أبوه، وما كان عند أمه إلا هذا الشاب واحد بس، ما عندها إلا هالولد، ما عندها غيره. يوم من الأيام تقول: قسى علي ابني لما كبر الولد، بعض الشباب إذا كبر يقول حق أمه: أنا ريال اليوم خلاص، مو أنت اللي تأمريني تنهيني، مو أنت اللي تمنعيني، أنا صرت رجل. رجل على أمك؟ عيب هالكلمة أصلا. تقول: فقسى عليها الابن، زوجها مات وهي كبيرة في السن، فكان يظلمها، يطلعها مرة بالشهر، وين يوديها؟ يرسلها لاستلام المعاش، عندها معاش من قبل الدولة، تأخذ المعاش، أول ما تستلمه يأخذ منها ويرميها في البيت، يشتري له شوية أكل وبس. أما المعاش لمن؟ لشهواته، لنزواته، لمحرماته، ورامي أمه في البيت، لا تخرج أبدا، لا تزور ولا طبيب ولا غيره. في يوم من الأيام قالت الأم لابنها: بنية، ما رأيك لو أخرجتني هذا اليوم؟ قال: لما؟ قالت له: أريد أن أزور، أنا صار لي كم شهر جالسة ما طلعت. قالت: أزورين من؟ قالت له: اشتهيت أن أزور فلانة، واحدة من قريباتها، صديقتها القديمة. قالت الأم لابنها: أريد أن أزورها. قال لها: ما عندي وقت. قالت له: أي يوم عندك وقت ودني؟ قال لها: ما عندي ولا يوم. عيب، لولا أمك ما وجدت على الحياة أصلا. لكن ما في قلبه شيء من الحب لأمه، حتى توسلت إليه فقبل. أم تتوسل لابنها؟ يصير؟ إي والله يصير. ما شفت في شيء أعظم من هذا بعد. لكن أنا أقول لك قصة متوسطة بس. مرت الأيام، قبل قال لها: شوف يا أمه، اليوم أوديك لكن بشرط، اشترط على أمه، نصف ساعة تجلسين، بعد نصف ساعة أرن لك هرن السيارة، تسمعين صوت السيارة، أول ما أرن الرنة تنزلين على طول، مرة مرتين ما نزلتي ترى خليك، أنا ماني فاضي. الله أكبر، مو فاضي لأمه. قبلت الأم، مستانسة أول مرة تطلع. تخيل العجوز تلبس العباية وتلبس الحجاب وتخرج من بيتها، ولدها الآن يحبها، ولدها مطلعها. ذهبت إلى صديقتها، وتخيل منظر العجوز لما تزور صديقتها منذ زمن ما زارتها. دخلت بعد نصف ساعة بالضبط، والعجوز نسيت نفسها بالأحاديث أمه، وإذا به يناديها بالسيارة. قالت لصاحبتها: اسمحي لي، ولدي تحت، لابد أن أذهب. اجلسي. قالت: ما أستطيع، ولدي مشغول، ولدي مرتبط، لابد أن أنزل. تخيل العجوز على ما تقوم، يبيلها وقت حتى تلبس العباءة، حتى تتجهز، حتى تسلم. نزلت العجوز بعد أن ودعت صاحبتها، لكن يا للأسف لم تجد ابنها، تركها وولى. ما نطرها 5 دقائق، صبرت على 20 سنة، وما صبر عليها 5 دقائق. شفت الخيانة، شفت الحقارة، هذا ما يستحق الحياة، أليس كذلك؟ يجب أن يؤدب. ولكن نسأل الله العافية. نزلت، دمعت عيناها، رجعت إلى صديقتها، قالت: ما الخبر؟ قالت: ربما ابني أصابه ظرف فمشى. تتعذر لابنها. الزوج مع الصديقة وهؤلاء العائلة خرجوا، أوصلوها للبيت وهي تبكي. هل تنام الليل؟ كيف تنام أم مثل هذه؟ اتصلوا عليها في الليل، رن جرس الهاتف، أكيد ولدي، من يتصل غير ولدي؟ رفعت سماعة الهاتف: فلان؟ قالوا: هذا بيت فلان. قالت: نعم. من أنت؟ أنا أمه. أم من؟ أم فلان الفلاني؟ نعم أنا أم فلان الفلاني، ممكن تأتين؟ قالت: إلى أين؟ منتصف الليل. قالوا لها: في المستشفى الفلاني. ليش؟ خافت الأم. قالوا: ماكو شيء، تعالي وخير إن شاء الله. ذهبت إلى المستشفى، فجاء الطبيب إليها يهدئها: ابنك الحمد لله حي، ما الخبر؟ أصيب بحادث، فأصيبت فقرة من فقرات ظهره، وأصيب بشلل دائم، ابنك لن يغادر الفراش طوال عمره، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله عز وجل قد يعاقب كل المجتمع. هذا حب، حب أن تحب أمك، أن تحب أباك. الأب لما يحب أولاده، ترى غريب، غريب أنك تسمع أن هناك أب ما يحب أولاده، ترى غريب هذا في المجتمع. ولد ما يعترف بأمه وأبيه، هذا حصل، لكن أم ما تحب أولادها، صعب. أب يكره أولاده، صعب. أب يؤذي أولاده، غريب يا أخوان، حتى في عالم الحيوانات هذا ما يحصل، غريب والله. مجتمع إذا نزع منه الحب، مجتمع فاسد. اسمع لهذه القصة، قصة أب تبين لك فيها قدر حب الأب لك. أنت أحيانا إيش كثر تصل علي شباب يقولون لي: شيخ أنا أبوي ما يحبني. ليش ما يحبك؟ شيخ كله يطقني، شيخ ما يخليني أسوي شيء، شيخ ما يخليني أروح مع ربعي، شيخ يشد علي. هل هذا يدل على أن ما يحبك؟ من قال لك؟ أبوك يحبك لكن قسى عليك، لكنه يحبك يا عبد الله. شيخ أمي ما تحبني، قالت لي وحدة، قلت ليش؟ قالت تصدق يا شيخ، تعامل خواتي مو مثل ما تعاملني، تفضلهم علي، تعطيهم ما تعطيني، تخليهم ما تخليني. قلت لها مو دليل ان ما تحبك، لكن احيانا واثقه فيك، احيانا ضامنتك، لكن مو خايفه على خواتك، فلهذا تكسبهم، لكن انت في القلب لا تظن ان اباك لا يحبك او امك لا تحبك. انتبه، سمعت بشاب اسمه كلاب؟ اعيد لك قصته حتى لو سمعتها، قصه عجيبه حصلت في عهد من عمر بن الخطاب، يعني في الصدر الاول من الصحابه. وقبل ما اقول لك قصه عمر، شوف الحب اللي حاصل عندنا في المجتمع اليوم. يقول لي واحد من طلبه العلم، كنت في زياره لشيخ، كنا نجلس عند الشيخ في مجلس، يقول اثناء جلستنا في بيته، يقول قال لنا، دخل علينا الشيخ وقال لو سمحتوا خلنا نطلع من هذا المجلس ندخل مجلس ثاني. يقول ما ندري ليش، طلعنا من ديوانيه دخلنا ديوانيه ثانيه. يقول فسالت الشيخ لما، يعني ليش طلعنا من هذه الديوانية إلى الديوانية الأخرى، بيتهم في الطابق اللي فوق، الديوانية في الطابق الثاني. قال لأن الغرفة الأولى التي كنا فيها أمي دخلت في الغرفة التي أسفل منها، ولا أحب أن أجلس في غرفة وأمي في الغرفة التي تحتها. هذه إهانة لأمي. شفت الحب؟ حب ترى هذا يعتبرها إهانة. شلون أجلس في الطابق الثاني وأمي تحت؟ ما يصير. سألوا عبد الله بن المبارك، كم تحب أمك؟ يضرب فيه المثل ببر الأم. لكن شافوا يوم من الأيام، سمعوا أنه يأكل من صحن وأمه من صحن آخر. إيش فيك؟ ليش ما تأكل مع أمك من صحن واحد؟ مو تحب أمك؟ مو دليل المحبة المشاركة في الصحن؟ اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، مو هذا دليل المحبة؟ فقال لهم أنا فعلت هذا لأنني أحبها. قالوا كيف؟ قال أخشى أن تسبق عين أمي إلى لقمة فأكلها قبلها. أخاف أمي تشوف لقمة وأكلها قبلها، أخاف أزعلها. شفت الحب؟ هذا هو الحب. لا حب هذا الزمن، يطلع الولد من البيت حتى ما يسلم على أمه، حتى ما يسلم على أبيه، يدخل الولد في المجلس يجلس قبل أبيه، هذا دليل ترى عدم الاحترام وعدم الحب. أبو هريرة يقول من الحب ومن الاحترام ومن البر ألا تتكلم في مجلسه إلا بإذنه. يبا تسمح لي أتكلم؟ ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. شوف عيالنا اليوم، عيال المجتمع يضربون أروع الأمثلة في الحب. بنت يوصلها أبوها في المدرسة، تسألها صديقتها منو هذا اللي وصلك كل يوم، تستحي تقول أبوي، تستحي تقول هذا السائق مالنا. شفت الكلمة؟ عيب. تتبرى من أبيها، تقول منظري يفشلني، شكله ما أستطيع أقول حق صديقاتي أن هذا أبي. هذا حب؟ هذا نزع من قلبها الحب. لو أحب إنسان إنسانا يتشرف به ويتمثل به، إن المحب لمن يحب مطيع. شاب اسمه كلاب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب للجهاد في سبيل الله، راح يجاهد. هذا الشاب ما كان يملك أبوه ولا أمه غيره، وحيد أمه وأبوه، وكان بارا بهما. لا تقول يا شيخ أنا عندي إخوان، والله لو عندك 20 أخ فأن لك في قلب أبيك وأمك مكانه لا يسدها أحد، أنت قطعة من كبد أمك وأبيك. أنت يا عبد الله أحيانا تجعل أمك تسهر الليل علشانك، وأبوك يعرق من أجلك، وربما يمرض لحسابك وأنت لا تشعر به ولا تحس. بعض الناس يقول لي أنا أبوي سوالي. أبوك سوالك؟ أبوك أوجدك على هذه الحياة، كنت أدم لولا أمك وأبيك ما وجدت على هذه الحياة. كلاب كان بارا بأبيه وبارا بأمه، لكن لما جاء وقت الجهاد استأذنهما، فأذن له، ما يروح بغير إذنهم، أذن له وهما غير راغبين. أحيانا الأم ترضى لكن داخل قلبها مراضية، أحيانا الأب يقول لك روح لكن لو يكون صادق مع نفسه ما يرضى، مهما كان أب مهما كانت أم. فقبل لكلاب وذهب. يوم من الأيام أبوه طبعا كبير في السن أصيب بالعمى من شدة البكاء، أبيضت عيناه من بكائه على ولده، شهور لم يرجع. يوم من الأيام كان جالسا سمع صوت الحمامة مع الفروخ. صوت الحمامة مع الفروخ لما توكلهم معروف الصوت، الحمامة لما توكل فريخاتها صوت، صوت الفرخ وصوت الحمام. جلس يتذكر من؟ كلاب. فجلس عند الشجرة يبكي. مر عمر نظر إلى الرجل، ايش فيه يبكي هذا؟ وأخذ يقول شعرا: لمن شيخين قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك لا تسيغ لها شرابا، فإنك وابتغاء الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السرابا. دور أجر؟ ترى أنت في سراب، أي أجر مخلي أبوك وأمك؟ أبوك ترتعش يداه وأمك لا يسيغ لها شراب، لا طعام ولا شراب، وتدور الأجر؟ عمر تعجب، شو يقول هذا؟ وفي عهد عمر، عهد اللي انتشر فيه العدل، عهد الدولة الإسلامية العادلة، عهد عمر، ما يرضى عمر واحد ينظلم. قال: ما قصته؟ قالوا القصة. قال: أتوني به. فأخبره بالقصة الشيخ الكبير الأعمي. قال عمر: وأين ابنه؟ يسأل الصحابة. قالوا: اكتتب في تلك السرية، رايح الجهاد في ذلك المكان. قال عمر: أتوني به. فراح الرسول، انطلق وذهب بهذا الشاب. قال: يريدك أمير المؤمنين. خاف الشاب: أمير المؤمنين يبيني، صاير. رجع الرجل مسرعا مع الفرس مع الرسول إلى أمير المؤمنين عمر، ومباشرة ما راح أبوه دخل على أمير المؤمنين. قال: عندك أب اسمه كذا وكذا وأم؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تصنع لهما؟ شنو كنت تسوي لهم؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت أقدم عليهما أحدا في الدنيا، يعني ما أحبهم، ما أحب واحد من الناس أكثر منهم. قال: ماذا تصنع؟ قال: كنت في صباحي وليلي، نهاري وليلي، أقوم على حاجتهما طول النهار وطول الليل، ما يبون شيء إلا نفذة. وإذا أصبح الصباح ذهبت إلى الناقة فغسلت الضرع، ما يحلب على طول، لا، يتفنن، يتفنن في طعامهم، يغسل الضرع أول شيء وينظف ويرتب، ثم يحلب، ثم يأتي إليهما ينتظرهما حتى يستيقظا من النوم، فإذا استيقظا أطعمهما، يشرب الواحد ويشرب الثانية، يجلس معهم طول الليل وطول النهار. من يفعلها؟ من يصنعها؟ حتى في ذلك الزمان قلة. قال عمر: سوف يدخل عليك أبوك الآن، الآن راح نجيب أبوك، فلا تحدث أمرا، لا تسوي شيء. الولد ما شاف أبوه منذ شهور الآن، قال له: ما تتكلم ولا تسوي شيء، فإذا طلبت منك فاذهب واصنع كما كنت تصنع كل يوم، يعني اذهب للناقة واغسلها واحلبها وشرب أبوك بدون ما تتكلم. قال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. طبعا عمر جاب الصحابة جالسين الحين في المجلس، عمر يبي يبين للصحابة المشهد هذا. دخل الشيخ الكبير جابوه عمي، بيضت عيناه من الحزن. شوف يعقوب لما بكى على يوسف بيضت عيناه وعمي بصره. جابوا الشيخ الكبير أبو كلاب، فأجلس وولده جالس الحين يشوفه لكن مو قادر يتكلم، طاعة لأمير المؤمنين. قال عمر: يا أبا كلاب. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أتشتهي شيئا من الدنيا؟ تبي شيء؟ قال: والله لا أشتهي شيئا، خلاص أنا قبلت على القبر، شبي من الدنيا. قال: بل تشتهي شيئا يا أبا كلاب، تبي شيء؟ قال: لا أريد شيئا يا أمير المؤمنين، يعني لا أبي فلوس ولا أبي شيء، على بال الأمير بيعطي فلوس، لا أريد شيئا، ما أبي شيء. قال: بل تشتهي شيئا يا أبا كلاب، لا، في قلبك شيء تبي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اشتهي شيئا واحدا. قال: وما هو يا كلاب يا أبا كلاب؟ قال: أشتهي قبل أن أموت أن أضم ابني ضمة وأشمه شمة وأقبله ثم أموت، بس ما بشيء، أبي ولدي أضمه قبل ما أموت، أبي أشمه. الأب يشم ابنه فيعرفه من بعد مسافات طويلة، هذا الأب. قال: إذن، أشار إلى من؟ إلى كلاب، اذهب. الحين ما حد تكلم والصحابة يطالعون. فذهب كلاب وغسل الضرع وحلب وجاء بالإناء وقال، أشار إليه أمير المؤمنين: أنسقي أباك. فذهب، فقال عمر: يا أبا كلاب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال اشرب يا أبا كلاب. فأخذ أبو كلاب يشرب من الإناء فتوقف. قال ما لك يا أبا كلاب؟ سكت. قال ما لك؟ قال والله لولا أن تقول أن بي جنون فإني أشم رائحة ابني يا أمير المؤمنين. قال نعم إنه ابنك يا أبا كلاب. فانكب كلاب على أبيه يبكي وأبوه يبكي وعمر يبكي وبكى الصحابة كلهم. لمن شيخين قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تسيغ لها شرابا فإنك وابتغاء الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابا. يقول لبعض الشباب شيخ أبي أسافر أطلب العلم لكن أمي وأبوي ما عندهم أحد إلا أنا. والله إذا كانوا مو راضين لا تروح، يعوضك الله عز وجل خيرا، اجلس معهم. تبي الجنة؟ الزم قدمها، الزم قدمها فثم الجنة. هذا حب. من الحب يا عبد الله حب الأولاد، حب الزوجة. يقولون قصة رجل عمره أكثر من 80 سنة، لكن سنوات طويلة، تخيل يمكن 60 سنة مع زوجته، طول عمره في حب مع زوجته. اليوم الناس تتزوج سنة سنتين تبدأ المشاكل، اليوم الناس محاكم على طول، محكمة على طول، حطت محامي وحط محامي، وين الحب؟ ما في حب إلا من رحم الله. تقول لي والله يا شيخ والله عشان العيال بس، لولا الأولاد ما صبرت عليه. ويرد بنفس الكلام، ما في حب بينهم. عمره أكثر من 80 سنة وزوجته مريضة، لا يقوم من على رأسها كل يوم. يوم من الأيام جاءوا لزوجته بعسل تأكله، فقالوا لها يا أمه كل العسل. فنظرت إلى زوجها الشيخ الكبير، قالت وهل أكل أبو فلان؟ قالوا لها لا، هذا لك أنت مريضة. قالت والله لا أذوق طعاما حتى يذوقه هو. شوف عمرها 80 سنة وعمرها 80 سنة، لكنه الحب، لكنها المودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من الحب الذي قصدته الوزارة بهذا الأسبوع الثقافي، من الحب الحب بين الإخوان في الله، حب بين المؤمنين. ترى المؤمنين بغير حب لا ينفع أبدا. إنما المؤمنون إخوة. سأل نفسك سؤال، تحب إخوانك ولا ما تحبهم؟ لو في مسلم في الهند تحبه ولا ما تحبه؟ مسلم في جنوب أفريقيا تحبه ولا ما تحبه؟ مسلم في أمريكا تحبه ولا ما تحبه؟ مسلم في العراق تحبه ولا ما تحبه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معاذ ابن جبل لما كان في الشام رآه واحد من التابعين، قال من هذا؟ قالوا هذا صحابي رسول الله اسمه معاذ بن جبل. يقول فجئت إليه فجلست عنده فقلت له يا معاذ إني أحبك في الله. تدري سوى في معاذ؟ سكى من ثيابه وجره، قال تعال. طب شيء أقول أحبك في الله وتجرني؟ قال له الله، تحبني صدق في الله ولا في شيء ثاني؟ فرد الرجل قال الله، إي والله أنا لا أحبك إلا لله. فجره قال الله متأكد؟ قال الله. قال له مرة ثالثة الله، تحبني في الله صدق؟ قال الله. قال أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في جلالي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بعض الناس لص، شو يسوي؟ يجي إذا شاف اثنين إخوان في الله متحابين، أو واحد صلى في المسجد وتعرف على أخوه في الله تحبه، يجي يفرق. لص يبدأ يقول تدري فلان إيش قال؟ تدري فلان إيش سوى؟ تدري فلان إيش فعلته وتركته؟ شنو هدفه؟ نمام. ولا تطع، الله يقول دير بالك، هذا من أعظم اللصوص، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يمشي بين الناس بالنميمة. هدفه في الحياة، شنو هدفك في الحياة؟ أعظم عمل عندك في الحياة، أعظم رسالة عندك في الحياة، هدفي في الحياة أن أفرق بين المؤمنين، رسالتي في الحياة أن أكون جنديا لإبليس. إبليس شنو هدفه؟ رضي بشنو؟ بالتحريش بينكم. وهذا أبى إلا أن يكون جنديا من جنود إبليس. يوم من الأيام سأل رجل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال له: أسألك بالله يا شيخ، غيرك من العلماء كثير، غيرك من الدعاة كثير، لكن لما أنت بالذات رفع الله قدرك؟ طبعا الشيخ ما يرضى تقول هالكلام، ما يرضى ترفع منزلته، لكن أصر الرجل إلا تقول لي: علم في غيرك، منصب في غيرك، دعوة في غيرك، إيش معنى أنت؟ اجتمعت أكثر الطوائف والمذاهب والمدارس والناس على حبه، إيش معنى هالرجل؟ رد بكلمة ووعده ألا يذكرها لأحد، وما ذكرها إلا بعد أن توفي، بعد الوفاة خلاص انتفت العلة. تعرف إيش قال له؟ قال: والله لا أنام وفي قلبي على أحد من المسلمين شيء، يحب المؤمنين جميعا. هل أنت منهم؟ هل تستطيع؟ تقدر؟ شيخ بس هذيل فعلوا، شيخ بس هذيل قالوا. أحسن الظن، جعلت 70 عذر، يمكن عذرين ما حطيت، بعد 70 قلت لعله هناك عذر لا أعلمه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أكثرها ظنون ترى، بئس مطية القوم. شنو زعموا؟ أمس كنت في محاضرة فجاءني شاب بعد المحاضرة: شيخ سمعت الشيخ الفلاني يقولون عنه كذا، والداعي الفلاني يقولون عنه كذا، والشيخ الفلاني. أنا مستانس بالمحاضرة لكن أنساني كل الفرح الذي كنت فيه، كل اللذة التي كانت في قلبي، والله محاها. شفت شو محاها؟ لذة المحاضرة نسيتها خلاص. يا أخي أنت سمعت الشيخ يقول؟ لا، يقولون. أنت جلست مع الداعية وقلت له ليش؟ لا سمعنا. يا أخي أنت رجل واللحية في وجهك، وأنت رجل على السنة، كيف تسمح لنفسك أن تسيء الظن بالمسلمين؟ كيف تسمح لنفسك أن تنقل حديث الناس؟ قيل وقال، حذرنا النبي منها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. أكيد هذا فلان الفلاني ما كلم فلان الفلاني إلا يقصد. من قال لك يا أخي الكريم؟ أكيد وزعمت وظننت. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. لأن الواحد اللي يسيء الظن شو يسوي؟ يتجسس. اللي يسيء الظن يفتش، اللي يسيء الظن بفلان تعال خل ندور شنو قايل، خل ندور شنو كاتب، خل ندور شو يقول، خل نروح نحضر مجالسه عشان ندور سقطاته. مرض. إذا أساء الظن تجسس، وإذا تجسس شيء ثالث شو يسوي؟ يبدأ يجلس في المجالس وينزل في عرضه. 3 رتبها الرب: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، 1، ولا تجسسوا، 2، ولا يغتب بعضكم بعضا. قال لي: يا شيخ عيل آخر عمره فلان مسمينا داعية. قلت له: شي ضرك؟ شي ضرك لما يدعو الناس للجنة أنت زعلان؟ لما الناس تدخل على إيد الإسلام أنت متضايق؟ قلت له: تدري يا أخي الكريم أن فلان الذي تسبه وتشتمه وأخرجته من دين الله، يمكن هذا فلان هدى الله على يديه 100,000,000 من البشر؟ ما أقول لك 10,000,000,000 وأنا صادق؟ سكت. قال لي: بس دعاهم إلى ضلالة. شوف القلب المريض. قلت له دعاهم للصلاة الصلاة ضلالة؟ تدري ايش رد علي؟ قال لي دعاهم إلى الصلاة لكن صلاتهم على غير العقيدة الصحيحة. قلت ايش دخل الصلاة بالعقيدة؟ لكن قلب مريض خلاص، صار عنده كره المسلمين، صار عنده بغض المسلمين، صار عنده الأصل إساءة الظن. ما أحسن الظن إلا بعد 70 يا أخي. أول شيء أحسن الظن؟ لا، هو ما يحسن الظن. قلت له يا أخي الكريم، هذا قلب مريض لا يستقيم، من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ من يقدر؟ الرسول يسأل الصحابة، من يقدر يصير كأبي ضمضم؟ قالوا من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال هذا رجل كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي، فلا يظلم من ظلمه ولا يشتم من شتمه، كل يوم يقول يا رب اللي تكلموا فيني أنا حللتهم. تقدر؟ 3 مرات يدخل رجل يقول النبي هذا من أهل الجنة. ليش؟ يبيت وليس في قلبه شيء على أحد من المسلمين. تقدر؟ ما عليك، ما عليك ممن يخدعك، ممن يوقعك في الحبائل. والله لذة الصلاة ترى تروح إذا أسأت الظن بإخوانك المسلمين. إذا بدأت بالغيبة ترى ما تخشى حتى بالقرآن. إذا بدأت بكره المسلمين ترى حتى الصلاة ما راح تستمر عليها. نصيحة والله من محب، إياك ولصوص المحبة، المؤمنون إخوة، والدين النصيحة. شفت على خطأ تعال يا فلان إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. يا فلان إني أحبك، فلا تفعل هذه الفعلة لأنها ليست من الدين. شفت هالأسلوب؟ كل الناس تقبل، لكن إياك إياك يا عبد الله وإساءة الظن والتفريق بين المسلمين، وإياك والنميمة، فإن الله عز وجل حرم الجنة على النمام. إن الله أو لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، ربما في بداية الدخول وربما إذا استحل الفعل. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا المحبة وتداركنا الوقت، لكن هو كلام عن الحب وحديث عن الحب شملناه في هذه الموعظة. وأشكر إدارة مبارك الكبير على إتاحة الفرصة لنا لإقامة هذه المحاضرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأنصاتكم.